بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الرقاق من كتابه المستدرك: أخبرنا حمزة بن العباس العقبي، قال حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا إسحاق بن ناصح، قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طارق، استعد للموت قبل نزول الموت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني الأستاذ أبو الوليد وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن ضربي قال حدثنا بشر بن منصور عن شعيب بن الحبحاب عن أبي العالية عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الجبار بن وهب قال أنبأنا سعد بن طارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه عز وجل، وبئست الدار لمن صدته عن آخرته فقصرت به عن رضاء ربه. وإذا قال العبد: قبح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبح الله أعصانا لربه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافيه فحينئذ يقعد لا ذنب له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القارئ ببغداد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح قال حدثنا خالد بن عامر القرشي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أكثر ما أخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع إذا كان فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الجماحي بمكة في منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دواج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق بن السماك ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجدب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجدب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم ما يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله عز وجل من السيئات ومنهم ما يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك ومنهم ما يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي قال حدثنا إسحاق بن كعب قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم كانوا خيرا منكم كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن علي بن رباح أخبره أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول على المنبر والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا إسماعيل بن محمد الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الله بن جنادة المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا خرج من الدنيا فارق السجن والسنة والسنة فارق السجن والسنة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثني أبو الفضل محمد بن حسين القطان قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا يوسف بن عطية وكان من أهل السنة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب كل قلب حزين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن مندار الزاهد قال حدثني أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف السليطي قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثنا زيد بن عبد الله الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعالي بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد بغى وعتى ونسي المقابر والبلا بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد يصده الرعب عن الحق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله عبد هوى يضله. هذا حديث صحيح ليس به إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجه. حدثناه أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد وعلي بن حمشاذ العبد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن أبي حميد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقن كما تنتقى التمر من الجفنة فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو حميد هو الطائي. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن موسى بن خلف الرسعاني قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد القهوي قال حدثنا أبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن بلال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال تلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال قلت وكيف لي بذاك يا رسول الله؟ قال إذا رزقت فلا تخبأ وإذا سئلت فلا تمنع. قال قلت وكيف لي بذاك يا رسول الله؟ قال هو ذاك وإلا في النار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني نعلج بن أحمد السجزي ببغداد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وذقنه على رحله متخشعا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى بن العطار قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء ومن لم يتق الله فليس من الله في شيء ومن لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي إسرائيل عن جعدة الجشمي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى بطن رجل ثمين ويقول لو كان هذا في غير هذا كان خيرا لك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه قال دخل سعد على سلمان يعوده قال فبكى فقال له سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. قال فقال سلمان أما إني لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا قال لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحول هذه الأساودة. قال وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال له سعد يا أبا عبد الله عهد إلينا بعهد نأخذ به بعدك. قال فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت وعند يدك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عون بن أوس الواسطي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي قال حدثنا كان إلى قل إلى قل أحسن وليك القلة. نعم شيخنا أحسن وليك القلة أحسن وليك جزاكم الله خير شيخ نفع الله. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن موسى بن مسكين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شان على مسلم كلمة يشينه بها بغير حق أشانه الله بها في النار يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خباصا وتروح بطانا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن حسين القاري قال حدثني خالي محمد بن أشرس السلمي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو سلمة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أمتي بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبيد الله بن محمد البلخي التاجر ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. هذا حديث صحيح. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن محمود المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن قيس بن أبي حازم عن المستورد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر الدنيا والآخرة فقال بعضهم إنما الدنيا بلاغ للآخرة وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة وقال طائفة منهم الآخرة فيها الجنة وقالوا ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهي الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية بن سعد رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفة المؤمن الموت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن عبد الرحمن بن شيبة أخبره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصالحين يشدد عليهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الحسين المروزي قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا الإخلاص يشير بإصبعه التي تلي الإبهام وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه وهذا الابتهال فرفع يديه مدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله سمسار الوراق قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا وما بقي منها إلا القليل من القليل ومثل ما بقي منها كالثغب يعني الغديرة صلب صفوه وبقي كدره. صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومثل ما بقي منها كالثغب. أحسن عليكم. ومثل ما بقي منها كالثغب يعني الغدير شرب صفوه وبقي كدره. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير عن سليمان بن مرثد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لا تدرون تنجون أو لا تنجون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر قال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبوري فالحديث صحيح على صوت الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على صوت مسلم. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم الكوفي بمصر قال حدثنا حبان بن علي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن مباتة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اطلب المعروف من رحماء أمتي تعيش في أكنافهم، ولا تطلب من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم. يا علي، إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طلابه، كما وجه الماء في الأرض الجذبة ليحيي به ويحيا بها أهلها. يا علي، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا أحمد بن زياد بن مهران قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. أكثروا. هذا حديث صحيح على صوت مسلم ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا أبو عامر العقلي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابورة قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة: لقد سألت عنها خبيرا، أنا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ثعلبة، مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ورأيت أمرا لا بد لك من طلبه فعليك نفسك ودعهم وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر صبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 يعمل مثل عمله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن حسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في كفه ثم وضع عليها إصبعه ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت وجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مروان بن معاويه عن ابان بن اسحاق عن الصباح بن محمد عن مره الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، فقلنا يا نبي الله انا لنستحي، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن بندار الزاهد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثني احمد بن بكر بن البالسي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن الحسن بن ابي الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم الا الدنيا، ليس لله فيهم حاجه فلا تجالسوهم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بشير بن زاذان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصة ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا كلثوم بن جبر قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول لما بعث نبي الله صلى الله عليه لما بعث نبي الله صلى الله عليه أحسن عليك لما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالوا قد بعث نبي وخرجت أمته، فقال إبليس أيحبون الدنيا؟ قالوا نعم. قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي أن يعبدوا الأوثان، إنهم لن ينفرطوا مني وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث أخذ المال من وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث أخذ المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكه عن حقه والشر كله لهذا تبع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال التقوى وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا قيس بن أنيف قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن النعمان بن بشير قال سماك سمعت النعمان وهو على المنبر يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ بطنه من الداقر وهو جائع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا محمد بن سعيد المذكر الرازي قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا عيسى بن صبيح قال حدثنا زافر بن سليمان عن محمد بن عيينة عن أبي حازم قال مرة عن ابن عمر وقال مرة عن سهل بن سعد قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجازي به. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما يعرف من حديث محمد بن حميد عن زافر فرضي الله عن أبي زرعة. أخبرناه عن شيخ ثقة عن ثقة بالشك وترك تلك رواية عن سهل بن سعد بلا شك فيه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن بندار الزاهد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا محمد بن عبد ربه أبو تميلة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن ابن أبي مليكة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتناكحوا على جمع الدراهم رماهم الله عز وجل بأربع خصال: بالقحط من الزمان، والجور من السلطان، والخيانة من ولاة الأحكام، والصولة من العدو. هذا حديث صحيح الإسناد إن كان عبد الله بن أبي مليكة سامع من أمير المؤمنين عليه السلام. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خشنة ولابس خشنة لبس الصوف واحتذى المخصوف، وقيل للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيغه إلا بجرعة من ماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر الحفظي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثنا معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا، وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا، وأملأ يديك شغلا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة حرسه الله تعالى قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس بمصر: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا عمرو بن عثمان السواق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، ترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، هو الغنى. قال: وترى أن قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله، هو الفقر. قال: ليس كذلك، إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من قريش فقال: تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر دخل. قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فما زال يحليه وينعته حتى عرفته. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قلت: رجل مسكين من أهل المسجد. قال: هو خير من طلاع الأرض مثل الآخر. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ قال: يعطى فهو أهله، ويصرف عنه فقد أعطي حسنة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما خرجاه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر مختصرا. أخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني صدقة بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عروة بن محمد بن عطية قال حدثني أبي أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر، وكنت أصغر القوم، فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى من حوائجهم، ثم قال: هل بقي منكم من أحد؟ قالوا: نعم، غلام معنا خلفناه في رحالنا. فأمرهم أن يبعثوا إلي فأتوني، فقالوا: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته، فلما رآني قال: ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا، فإن اليد العليا هي المنطية، وإن اليد السفلى هي المنطاة، وإن مال الله تعالى لمسؤول ومنطى. قال: فكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال حدثنا علي بن الحسن بن الجنيد قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم يعني عبد الوهاب بن مخت عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أخبر به طمغين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. هذا حديث صحيح الإسناد، أظن مسلما أخرجه من حديث حفص بن عبد الله بن أنس. حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلمة عن زي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بمعاذ بن جابر رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك يا معاذ؟ فقال يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته؟ قال سمعته يقول إن اليسير من الياء شرك، وإن من عاد ولي الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، وإن الله يحب الأخفياء الأتقياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مغرمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو النضر الفقيه وأبو عمرو بن صابر البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال حدثنا عمر بن محمد العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما همه من أمر الدنيا والآخرة، ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي قال حدثني سويد بن سعيد عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم 7 مرات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا خالد بن خداش الزهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة لأخرج الله عمله كائنا ما كان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إبراهيم بن عصمة العبد قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشة العثو قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال حدثني يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد حدثنا بالحديث على وجهه أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وهو يرائي فقد أشرك، ومن صام وهو يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. أخبرني الحسن بن حديم المروزي قال أخبرنا أبو الموده قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن طاووس قال قال رجل يا نبي الله إني أقف الموقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسي قال دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه وهو يبكي فقلت يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما هو؟ قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيت بوجهه أمرا ساءني، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال أمر أتخوفه على أمتي من بعدي. قلت وما هو؟ قال الشرك وشهوة خفية. قال قلت يا رسول الله وتشرك أمتك من بعدك؟ قال يا شداد أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت يا رسول الله الرياء شرك هم؟ قال نعم. قلت فما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفتي قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم القبور تذكر زائريها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بعلوية قال حدثنا أحمد بن بشر بن سعد المرثدي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن بحير قال سمعت هانئا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول رأيت عثمان رضي الله عنه واقفا على قبر يبكي حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد القارئ الآدمي ببغداد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها أعرابيا لم يتعمده فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال اقتص مني. فقال الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت وأمي وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. قال الحاكم تفرد به أحمد بن عبيد عن محمد بن مصعب ومحمد بن مصعب ثقة. حدثنا علي بن حمشات العد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبكم أهل البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الله. قال فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السير من أعلى الأكمة إلى أسفلها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة الكناني قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شطرا من بطن حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا الفضل بن الحباب إملاء من أصله العتيق وأنا سألته قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أزهر بن سنان أبو خالد مولى لقريش قال سمعت محمد بن واسع الأزدي يقول دخلت على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى فقلت يا بلال إن أباك حدثني عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هب حق على الله أن يسكنها كل جبار فاتقي لا تسكنها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن الحجاج الأسود عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من كل قلبك وليردك على الناس ما تعلم من قلبك. هذا حديث صحيح الإسناد إن كان عمر الرياحي سمع من حجاج الأسود آخر كتاب الرقاق مجلد الثامن. نزيد ارسله يا عثمان ارسله شيخنا. اي نعم احسن لي. انا بفضل افكر بعدها انا كلام اللي بتكلم ده يا ابو عمير يا سامح. ايوه كده خانة. وصل عندكم شيخ؟ نعم نعم بسم الله. اقرأ شيخنا. اقرأ كتاب الفرائض. أحسن عليكم شيخنا. وبه إليه قال كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق قال حدثنا بشر بن موسى الاسدي قال حدثنا اسماعيل بن ابي يويث قال حدثني حفص بن عمر بن ابي العطاس مولى بني سهم عن ابي الزناد عن الاعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره تعلم الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وانه ينسى هو اول ما ينزع من امتي. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم بن انعم المعافري انعم المعافري أنعم أحسن عليكم. قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري وعن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا الناطق بن سميل قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يدري من يقضي بها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله علة عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى عن هودة بن خليفة عن عوف حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما. قال الحاكم إذا اختلف فالحكم للنضر بن شميل. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي والحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هلال الغاسبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري إذا لهوتم فلهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. هذا وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وحدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن طيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن فيقول نعم فيقول وأنا أقرأ القرآن فيقول الأعرابي أتفرض يا مهاجر فإن قال نعم قال زيادة خير وإن قال لا حسبته قال فما فضلك علي يا مهاجر. قال الحاكم هذا موقوف صحيح على شرط الشيخين شاهد للمرسل الذي قدمنا. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد من الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سادق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال إذا توفي الرجل والمرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة في أحد منهم، ويبدأ بأحد إن شاركهم بفريضة فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت ابنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال الحاكم أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة. فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير التاجر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا مسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال أتيت أبا موسى أسيد بفتح صلك قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وللأخت النصف وقال أتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتيت ابن مسعود فأخبرته بما قال، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس وما بقي فللأخت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن ولا مع الأب شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفق على غير حديث مثل هذا من فتوى زيد بن ثابت رحمه الله. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا عبد الله بن رمح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة. فقال عثمان بن عفان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد بن السمرقندي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتي عمر رضي الله عنه في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاوية بن عبد قال حدثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى عند الموت فقال القلالة ما قلت، قال ابن عباس وما قلت، قال من لا ولد له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وهو في الأصل مسند فإن في خطبته وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته فيه أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة؟ قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة والكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات والإخوة من الأب والأم أقرب من دون بني العلات والإخوة من الأب والأم أقرب من الإخوة من الأب والإخوة من الأب والأم أقرب من الإخوة من الأب. هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت. فما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة من الأب والأم سواء. كم اللي أنت عايز تقعد عليه؟ اسحبه كده تقرأ أحسن عليكم. قال كميراث الإخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشتركات قال هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشرحه بالحديث الذي حدثناه الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي علي بن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب وأم وإخوة لأم أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا فهم شركاء في الثلث. أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مصعب بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال شيء لا تجدونه في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدونه في الناس كلهم للابنة النصف وللأخت النصف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأخبرنا أبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال كان ابن الزبير يقول في ابنة وأخت المال للابنتي فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن للابنة النصف وللأخت النصف قال فأنت رسول إلى الوليد بن عثبة وكان قاضيه على الكوفة فمره فليأخذ بذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد قال حدثنا أحمد بن ملاعب بن حيان قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا حديث صحيح الإسناد فإن علي بن عاصم صدوق ولم يخرجه. وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس. أما حديث الثوري فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري. وأما حديث ابن عيينة فأخبرناه أبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة. وأما حديث ابن جريج فأخبرناه أبو يحيى قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق يعني ابن جريج. وأما حديث معمر فأخبرناه أبو العباس السياري قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر كلهم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حقا ابن ابن أو ابن ابنة لي مات. قال ما علمت لك في الكتاب حقا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأسأل. فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال من سمع ذلك معك؟ فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أخبرنا أبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر الإمام قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن السهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه. قال لابنته النصف وليس لأخته شيء. قال الرجل فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف. قال ابن عباس إن أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدري ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاووس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال ابن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال أخبرنا أبو معمر قال حدثنا وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن بن معقيل بن يسار قال قال عمر رضي الله عنه من عنده في الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عندي. قال ما عندك؟ قلت أعطاه السدس. قال مع من؟ قلت لا أدري. قال لا دريت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه جعله أبا يعني الجدة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خريرة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد وكان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث من الجد. وكان عمر رضي الله عنه يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. قال زيد فحاورت أنا عمر فضربت لعمر رضي الله عنه في ذلك مثلا وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لعمر مثلا يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال حدثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر رضي الله عنه حين طعن قال إني رأيت في الجد رأيا فإن رأيت من تتبعوه. فقال عثمان إن نتبع رأيك فهو رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول من أعلى الفرائض عمر رضي الله عنه وإيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له أيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم والذي أخر كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل وأخر بدأ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو سلمة الحمصي سليمان بن سلمة عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لا عنت عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ قال وأبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر الإمام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في ميراث ابن ملاعنة ميراثه كله لأمه. هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد. أخبرناه أبو يحيى وحده قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ولد الملاعنة عصابته أمه. وأخبرنا أبو يحيى قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اختصم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولد ملاعنة فأعطى ميراثه أمه وجعلها عصبته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومحمد بن إسحاق هذا هو الطغاني بلا شك فيه. حسن أحسن عليكم شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك شهدت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.